خليك تغني لا تنتك تفني اليوم راح اغني وانت راح تسمعني الرامولي الصغار لا تلعب في النار مستر حلوة ضعيف انت بمعك هريك اغانيك كلها تصريف تصريف روضيك الكلب خليك حيوان قليل قرب مني وفني عرف دو درس دو صار مثل الاصابع اللي جاي شرح دو علم دو سلم دو للناس سكت فمك من الكلب سكت فمك للناس مع اسلوبي تستكيني انت مجمع لحن جومي كيف اتمنى انت بتعرف من عن شوف شوف انت مر ضربة واحدة سوي انفجار لا تحتك معنا راح نيد الاعصاب ترى اكشن بويز كيس اي ما تجيبهم اضرار حجر كسر دم من الفجر انا ترى طشر دم تلمني يفكر البحر يشكر فكري ماسي بخط الطبعي يا تصدي جدي اغلب وقتي اكسب ودي هذا نصحي ما انت بعد جد حد شوف كيف استمر شوف كيف استمر على زوج انا غني انا طاق تفتح اذانيكم راح نسيكم اذانيكم راح ادفل عليكم لا تتنفس قدامي وتعمل فيها جامد لما حدا تفتح انا اسمح اي حاجة حاقد على فني وطلع كلام عن شبيت النار بختصر الطريقة بديها بالحكمة بديها بالنصيحة لا تقارني باي احد انا فني بركان يا ابو الشباب انا استاذ في الراب انا علم وفاهم ادرس فيكم ادعس عليكم ادبس فيكم ادس لما انا غني انا طاب بسمع لا تحس تتكلم عن مستوى بيت ام اي دي ام اي دي كمسي فني يا الراب يجري دمي يوم راديني اغني تبي عشان كلامك راح يضربك وانت اللي اشعلت نار حربك وغير ضرب الراب عن دربك ولا تهمني تمني تشدد على ظهرك كان صوتي وجهك عن ابو اهلك